الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن هذه ليلة الاثنين التاسع من شهر جمادى الأولى عام 1443 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ مستعينين بالله عز وجل في التعليق على تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، ونبدأ من جزء النبأ، لأن أكثر الناس أكثر الصلوات تكون فيه يسمعه الناس ويحتاجونه، ثم إنه مليء بالعقيدة والتوجيهات والآداب، وأكثر الناس يحفظه ولا يحسن أن الإنسان يحفظ هذا الجزء ثم لا يفهم تفسيره. ثم إن الطريقة إن شاء الله تعالى سوف تكون يقرأ القارئ ثم أعلق على الآيات ثم نقرأ من تفسير الشيخ رحمه الله ونعلق أيضا عليه إن احتاج تعليق. ثم إن طريقة الشيخ ابن سعدي رحمه الله طريقة إجمالية، بمعنى لا يفسر كل لفظة وإنما يفسر الجملة ويفسر المعنى العام، ثم يأتي بالفوائد التي يحتاجها عامة الناس وينتفع بها طالب العلم، بل العالم والعامي الذي ليس عنده علم، بل لو إنسان عامي ما يعرف الغين من العين وسمع تفسير الشيخ ابن سعدي وركز معه سبحان الله العظيم يستفيد منه، لأنه كتبه وكان يلقي الشيخ رحمه الله فيما ذكره تلميذه الشيخ علي بن حمد الصالحي، وهذا من كبار تلاميذ الشيخ ابن سعدي ممن أوكل إليهم تدريس الطلاب الصغار، هو الشيخ محمد بن عبد العزيز مطوع. الشيخ ابن سعدي في آخر حياته كان له طلاب كثيرون، وكان فيه اثنين من الكبار، واحد محمد بن عبد العزيز مطوع والشيخ علي بن حمد الصالحي. وبالمناسبة المطوع محمد هذا شيخنا ابن عثيمين، يعني شيخ ابن عثيمين ترى صغير من صغار طلاب الشيخ ابن سعدي في السن، لكنه برز من توفيق الله عز وجل. قد يبدأ الإنسان متأخرا لكن يسبق غيره، مثل عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب أسلم وقد سبقه كم؟ 40 تقريبا من الصحابة، وسبقهم وحاول أن يسبق أبا بكر لكن ما قدر، سابق أبا بكر فعجز، أبا بكر ما قدر عليه، البقية سبقهم سبحان الله. وبالمناسبة أذكر أنا في القصيم أتانا طالب مصري صغير في أولى ثانوي، أولى متوسط، وأتانا متأخرا في أظن في النصف الثاني، لكن سبحان الله عنده من الحرص والذكاء والجد اختبر الفصل الأول فتقدم، لكن أظن صار الترتيب الثالث على الطلاب. الفصل الثاني سبقهم كلهم، صار الأول وبقي الأول حتى تخرج، حريص جدا. فالمقصود أن طالب قد يبدأ متأخرا لكن يحرص من وجهين، أنه يدعو الله عز وجل يعينه يشرح صدره للعلم ويعطيه العلم، ثم يجتهد حسا. يعني ترى نحن مطالبون بأمرين، بالاعتماد على الله هذا أول شيء، ثم بالمثابرة في العمل. والله عز وجل جعل لكل شيء سببا وأبشر، الله سبحانه وتعالى فضله واسع وفضله كثير، وحاجة الناس عظيمة للعلم. المقصود الشيخ علي هذا الثاني اللي هو الشيخ الثاني للطلاب الصغار، يقول ذكر لأن الشيخ بن سعدي كان يفسر التفسير للعامة بعد أن يحضر ويضبط التفسير ثم يلقيه القائم بدون كتاب، ثم إذا رجع يدخل بيته ما يكلم أحدا، يعني ما يتعشى، ما يروح يسولف، ما يستقبل ضيوفا، حتى يكتب ما فسر، يكتبه من أجل يكون مستحضرا له، حتى يجتمع عند التفسير واكتمل، ثم طلب الناس منه من الشيخ أن يخرج التفسير، فكأنه استطاله وقال الناس ما يحتاجون. لكن بعد الإصرار أخرج أول جزء وكان من سورة عمة إلى القصص يعني في النص، ثم نشر وانطبع منه تقريبا 1000 نسخة، ثم استحسنه الناس وطالب الشيخ ببقية تفسير فاكتمل وطبع ثم وصل إلى الحمد لله، وهذا من فضل الله عز وجل. تفسير عظيم لكن يحتاج إلى صبر، تحتاج إلى أنك تصبر عليه وتقرأ وتقرأ وتقرأ، حتى لو تقرأ لوحدك بدون معلم سبحانه تفهمه وتحس بالراحة والطمأنينة والأنس، حتى ودك تعيش مع هذا التفسير وتشوفه إن شاء الله تعالى. طيب ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى عما تسا مدام قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سمعك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. بس هكذا عندك في المقطع؟ لا قرأت من الصفحة. لا يا أخي اقرأ المقطع، نقرأ تفسير ابن سعدي، نبغاك تقرأ المقطع اللي ذكر الشيخ بس عشان نمشي على شيء بين. طيب إلين خلاص انقرأت آية خمسة، خلاص انفصل آية خمسة ثم نقرأ من تفسير الشيخ ثم تكمل الآيات اللي ذكرها الشيخ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، قوله هنا سورة النبأ، هذه اسم السورة، ولماذا سميت هذه السورة بهذا الاسم؟ الجواب لأن ذكر فيها النبأ. ومن الذي سماها؟ هذه فائدة. هل الذي سمى السور هل تسميتها من الله عز وجل أم من النبي صلى الله عليه وسلم أم من الصحابة رضي الله عنهم؟ الجواب أحيانا تكون السورة من النبي صلى الله عليه وسلم سماها هكذا، والغالب أنها من الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك أحيانا تأتي في السورة أكثر من اسم. ثم إن السورة تسمى بشيء فيها، مثلا سورة البقرة، لماذا سميت سورة البقرة؟ ذكر فيها سورة البقرة، ذكر فيها قصة البقرة، آل عمران ذكر فيها آل عمران، وهكذا. طيب ومعنى النبأ الخبر، وهو الخبر العظيم. طيب قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الجملة تتكرر في القرآن كله في أول السور، وهي آية مستقلة في أول كل سورة إلا سورة التوبة. لماذا؟ نقول لها ما نزلت، ولذلك ما كتب الصحابة، وليس كما يقول بعض الناس أنها سرقت المصحف. إيش الكلام هذا؟ القرآن محفوظ، الله لا أتكفل بحفظه، وليس لأنها نزلت بالسيف كما قال به بعض العلماء، لأن الله قال قاتل المشركين كافة، أمر بالقتال. طيب أمر بالقتال، والصواب أنها، وقال بعض العلماء لأنها جزء من سورة الأنفال، سورة الأنفال، والصواب أنها سورة مستقلة، لكن ما نزلت هذه البسملة، هذا الجواب، ما نزلت فما كتب الصحابة، ولو نزلت كتبت وحفظت. طيب ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ الجواب: معناها أبتدئ قراءتي مستعينا ومتبركا بكل اسم لله الرحمن الرحيم، هذا معناها. طيب، وقوله سبحانه عم يتساءلون، عم أصلها عن ما، يعني عن ماذا، عن إيش، عن ماذا، لكنها أدغمت النون في الميم وحذفت الألف، ألف استفهام، ألف ماء الاستفهامية، لمقتضى اللغة العربية هكذا، لأن اسم الاستفهام ما إذا جر تحذف الألف، عم. طيب، عم يتساءلون، هذه الآن جملة استفهامية، ولذلك يحسن عند القراءة أن تقف عم يتساءلون. وأما من يشبكها يقول أخطيت يا أخي أنت، القرآن ترى معاني، شف عم يتساءلون. الجواب: عن النبأ العظيم، فليس يحسن في اللغة ولا في سمع السامع أن تقول ما عاصمة المملكة؟ الرياض، صح. طيب، إيش اسم أبو إبراهيم؟ تقول ما إيش اسم إبراهيم؟ علي. ما يصح يا أخي، علمني، وضح كلامك. لكن ما اسم أبو إبراهيم؟ علي، صح. لنا هنا إيش تقول؟ عم يتساءلون، بعدين عن النبأ العظيم. طيب، طيب يتساءلون منهم، نقول يحتمل أنهم المشركون والكفار، ويحتمل أن حتى المسلمون، وقد يكون الجن أيضا ولا سيما الكفار. ويظهر والله أعلم أن المراد هنا المشركون بخصوصهم، لأنهم يتساءلون على سبيل الاستغراب والتكذيب. طيب، عن ماذا؟ عن النبأ العظيم. أي نبأ؟ نقول ما الذي كان يكذب به المشركون؟ البعث. فكان يقول بعث، ما في بعث، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. ويحتمل أنهم يتساءلون عن القرآن، القرآن هذا أعجبهم وأعجزهم، حتى الجن العفاريت يوم سمعوا القرآن وش قالوا؟ قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، قرآن عجيب رهيب، حتى إن المشرك يسمع وهو مكذب. ومن حلاوة القرآن ومن جذب القرآن يسمعون، حتى إن المشركين أنفسهم قالوا لا تسمعوا لمحمد. ومع هذا إذا صار النبي عليه الصلاة والسلام يصلي يجون منا ومنا ومنا يتخبون يسمعون كلامه. وقد ذكر في التواريخ أن ثلاثة المشركين قالوا ما نسمع له، ثم توافقوا في ليلة إذا يسمع كل واحد من جهة، قالوا من اتفقنا ما نسمع؟ قالوا خلاص ما عاد نسمع، خلاص اتفقنا، اتفقوا راحوا، ثم شوي رجعوا. من حلاوة القرآن، حتى بيقول إنه إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن إنه لمورق، وإنه لمعذق، كل شيء كلام عجيب من كلامهم، من جمال القرآن. ومع هذا ليش ما أسلموا؟ نقول منهم من أسلم رغم أنفه، منهم من كذب عنادا. أبو جهل ترى مصدق لكنه ما قبل، قال إن بني هاشم بن عبد المطلب نافسونا، قالوا سقاية قلنا رفادة، قالوا حجابة قالوا كذا، يعني تنافس في في في في الشرف. طب قالوا نبي، نجيب نبي عنده، ما مكذب، محمد كذاب، هو يعرف. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. طيب، عن النبأ العظيم، إذا نقول هو البعث والقرآن، ويحتمل أيضا التوحيد. ولذلك كانوا يقولون أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، أي هذا عجيب، هذا بس رب واحد، نعبد رب واحد بس. طيب، قال سبحانه الذي هم فيه مختلفون. طيب، مختلفون كيف مختلفون؟ إن كان المراد البعث فبين مصدق ومكذب، طيب اللي صدق المشرك يصدق ونقول ليه مشرك يصدق فيسلم خلاص صار مسلم الآن. ويحتمل أن المراد القرآن، فبعضهم قال إنه شعر، بعضهم قال سحر، بعضهم قال أساطير الأولين، قصص يا أخي قديمة حتى نقدر أجيب مثلها. لذلك بعضهم أراد أن يسوي مثل قرآن قال اسكت مات ما. إيه اللي يجيب محمد هذا غير. ولذلك جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان صديقا لمسيلمة الكذاب في الجاهلية، فمرة في طريقه اليمامة تقريبا منطقة الرياض الآن، كان عندهم الزروع عندهم الخصب، كان يعني بينهم علاقة اقتصادية، فمر على مسيلمة فقال مسيلمة وش اللي نزل على نبيكم؟ أنا ترى عندي أشياء ما تعرفون. قال نزل عليه سورة قصيرة عجيبة. قال ما هي؟ قال قوله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فبدأ يزمجر ويتمتم ويتغمغم. قال وأنا أنزل علي مثلها. قال عمرو هات. قال يا وبر الوبر هذا دابة صغيرة حيوان صغير، يا وبر إنما أنت رأس وصدر وسائرك حفر ونقر. إيش رأيك يا عمر؟ سورة سكتة. قال يا مسيلمة والله إنك تعلم إني أعلم إنك كذاب، أنت كذاب. اللي يجيب محمد غير الكلام، كلام كذا كلام فاضي. طيب الذي هم فيه مختلفون. قال سبحانه كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. هذا تحديد عظيم، تحديد مرعب. هذا الكلام كلام من الرب الخالق الفاطر السماوات والأرض اللي يخلق من العدم يدبر. كلا سيعلمون اللي يكذبون هؤلاء، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. سيعلمون يعني قريبا. ثم كلا سيعلم تهديد آخر أشد. ولذلك بعضهم يسمع مثل هذا خلاص يسلم، فهمنا أهدد من رب العالمين. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى أي عن أي شيء يتساءل المكذبون بآيات الله، ثم بين ما يتساءلون عنه فقال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، أي عن الخبر العظيم الذي طال فيه نزاعهم وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب والاستبعاد، وهو النبأ الذي لا يقبل الشك ولا يدخله الريب، ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولهذا قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أي سيعلمون إذا نزل بهم العذاب ما كانوا به يكذبون حين يدعون إلى نار جهنم دعا، ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم ذكر تعالى النعم والأدلة الدالة على ما جاءت به الرسل فقال ألم نجعل الأرض مهادا إلى قوله ألفافا. طيب قول سبحانه ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا إلى آخره، هذه آيات ذكرها الله عز وجل لأمرين والله أعلم. الأمر الأول ليبين لهم النعم التي نعم الله بها عليهم، فحق من أنعم بهذه النعم أن يقبل شرعه ويتبع رسوله. وأيضا ليبين لهم أن الذي خلق هذا الخلق، وأنتم ترونه ما تخلقون أنتم، الذي خلقه قادر على البعث الذي أنتم تكذبون به. كيف تكذبون بالبعث والله عز وجل ينزل المطر على الأرض القاحلة، الأرض اليابسة التي ما فيها نبات، ثم نباتات يابسة بذور يابسة ثم تنبت وتخرج منها نبتات وأنواع وأشكال، ثم سبحان الله يعني البذرة نفسها تخرج نفس أمها الأولى. ألم مثلا خذوا النخيل، النخيل الآن النوى اللي هو الفصم والعبس واحد، واحد، لكن لو جبنا يعني نواة من عدة أنواع، خلاص، سري، برحي، سكري، الأغيرة، ثم خلطناه وضربناه في الأرض، طيب وش يطلع؟ تطلع كل واحدة نفس أمها. ما واحدة غلط كانت سرية تطلع خلاصة والله معلش أخطيت، لا تطلع نفسها. ثم سبحان الله تطلع نفس اللون ونفس الطعم ويطلع نفس الشكل، هذا عجائب. هذا الذي خلق هذه النباتات من هذه البذور اليابسة قادر على بعثكم بعد أن تموتوا. طيب قال سبحانه ألم نجعل الأرض مهادا، شوف هذا استفهام تقريري، شوف الأرض هذه كيف الله جعلها ممهدة مذللة مبسوطة، تمشون فيها تبذرون فيها الزروع وتخرجون فيها حيواناتكم ترعى وتذهب وتجيء، ستسيرون مسافات بعيدة تسافرون عليها تمشون فيها، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، يعني جعلها أوتادا للأرض لئلا تميل وتضطرب، وخلقناكم أزواجا، أزواجا يعني أنواع، الإنسان نوع، الحيوانات نوع، الطيور نوع، النباتات، ثم في هذه الأنواع أيضا أزواج ذكور وإناث، تجد من البشر ذكر وأنثى، من الحيوانات كل حيوان ذكر وأنثى، مثلا الإبل، البعير والناقة، الشياه، خروف وشاه، التيس وعنز، أرنب ذكر أنثى، حمام، سبحان الله العظيم، من أجل أن يبقى هذه الأنواع تبقى مستمرة حتى تعمر الأرض، بل حتى النباتات فيها ذكر وأنثى ولا لا؟ شوفوا النخل، النخل فيها فحل ونخلة، والزهور الآن فيها نفس الزهرة فيها شيء ذكر أنثى، وسبحان الله إذا يبست إذا تفتحت الزهرة الهواء يجي يدخل البذور الذكورية في الأنوثة سبحان الله وتخرج بذرة، من سواها؟ والعجب الآن انظروا النباتات البرية، النباتات البرية سبحان الله العظيم إذا جاء المطر تجدها متفرقة، يعني مهم الجمع مثلا في مكان واحد، لا حتى الرمال اللي مرتفعة تجد النباتات كاسيتها ما حتى بذرها، الحين لو يعني محاور هذه الزراعية مبذورة، لكن بالله عليكم من اللي زرع هذه العروق؟ مسافات بالعشرات بالمئات الكيلومترات ممتدة متفرقة ومتناسقة، وإذا رأيت النباتات هذه البرية إذا ظهرت ثم زهرت ثم طلعت البذور، البذرة هذه يطلع فيها مثل الريش، ليش؟ تفرق، سبحان الله، لو كان ما فيها ريش مش يصير لها؟ تبقى مكان واحد ما تعدى، لكن هذه لا سبحان الله ريش وصير خفيفة في الطير بها الرياح. وخلقناكم أزواجا، الله سبحانه وتعالى نوع، بعدها وجعلنا نومكم سباتا، سبات يعني قاطع لتعبكم وأشغالكم، ومنه يوم السبت أي القطع، لأن الله ما خلق فيه، الله خلق من الأحد حتى الجمعة، السبت ما فيه خلق. طيب إذن معنى سباتا أي قاطع لتعبكم ونصبكم بالنوم، ولذلك النوم راحة، واللي ما ينام يتعب يقلق، حتى يعني إذا واحد سهر تجده غدا بكرة تجده سبحان مضطربا شكله أخلاقه جسمه، بينما إذا نام يرجع مرة ثانية طبيعي، وهذا نعمة من نعم الله عز وجل وآية من آيات الله. طيب وجعلنا الليل لباسا، الليل هذا كأن شبه الله عز وجل بكأن بالثوب الذي يلبسه الإنسان، الأرض الآن تعال في الظهر تنظر من مد البصر من اليمين والشمال وخلف وأمام، بالليل ما تشوف، فكأنه لبسها لباس ما تقدر تشوفها، وهذا أيضا من أسباب الراحة، لأن النور نور يحتاج إلى حركة في الليل. وإذاك واحد إذا نام عند اللمبات ما يرتاح في نومه، بس طفي النور عشان ترتاح في النوم. طفي النور في الليل أيضا من أسباب السكون. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. معاش أي مكان للمعيشة وطلب الرزق من الإنسان والحيوان والطيور. لك الطيور تسكن في الغالب والحيوانات تسكن في الغالب، وإن كان في حيوانات ليلية وطيور ليلية لكن قليل، لكن الغالب أن النهار مكان المعاش. قال سبحانه وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وهي السماوات الطباق العظيمة الكبيرة التي لا يعلم قدر عظمها إلا الله. وهذه السماوات كل سماء فيما على ما تحتها كالفلكة، هكذا قال العلماء وهذا مشاهد الآن كروية بالإجماع. كل العالم يعني خلص عرفوا الأرض كروية، ومع هذا السماء وحنا هنا في السعودية فوقنا، وأمريكا وأستراليا السماء فوق منا ومنا. كيف جت السماء وهي فوقنا تصير فوقهم؟ نقول أنها دائرية، صحرنا دائرية، فالسماء دائرية على الفلك اللي حولها. طيب ليش ما حنا الأرض كروية ما نطيح؟ واحد أي كرة يا رجال، وش كروية دي؟ لو كانت كرة بنطيح منها، لأنه قاعد يصغير ورا يطيح منها كبيرة جدا. ولذلك انظر مثلا، انظر في الصباح الجبال كيف بعيدة نازلة، ليش الجبال مين مرتفعة؟ تقول لأنها نازلة منك في الجهة الأخرى من الأرض، لكن إذا تقربت منها كانها ترتفع. الأرض كروية. طيب والسماء عليها فلكة، ولذلك الشمس ترى تدور على الأرض، تدور على الأرض. طيب ثم السماء الثانية كالفلكة فوق الأرض كالبيضة عليها على السماء الثانية، وهكذا حتى السابعة وهي أكبر السماوات أيضا محيطة بما تحتها. ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض. ثم العرش فوق ذلك وهو أكبر المخلوقات على الإطلاق التي نعلم، قد فيه شيء ما نعلمه لكن هذا لا نعرف. ولا يعلم عظم قدره، عظم قدره إلا الله. إذا كان العرش الذي هو موضع قدمي الله، الكرسي عن الكرسي، الكرسي موضع قدمي الله، السماوات هذه العظيمة فيه كسبعة قروش، سبعة قروش في ترس في صحن، حط القروش هذه السماوات وهذا الكرسي. العرش كيف؟ الكرسي في العرش كحلقة من حديد ألقت في صحراء. طيب فكيف بالله؟ هذا اللي ما يمكن أبدا نعرف قدره. ولذا قال سبحانه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ولذلك علينا أن نخاف الله وأن نرهب الله وأن نعظم الله وأن نجل الله ونعظم كل ما تعلق بالله من شرعه وكتابه ورسوله ودينه والصلوات، كل ما كان يتعلق بالله نعظمه تعظيم لله عز وجل. قال سبحانه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. إيه السراج هذا؟ هو الشمس، الشمس المضيئة التي يأتي منها النور وتأتي منها الحرارة التي ننتفع بنورها وننتفع بحرارتها. وذاك الآن شوف لما الشمس بعدت عنا قليلا جانا البرد، وهذا من تدبير الله للكون، برد وحر وصيف وشتاء وليل ونهار ورياح وسكون. سبحان الله العظيم، الله يدبر بحكمته ورحمته. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. نسأل الله يغيثنا، وغدا استسقاء نسأل الله يغيثنا، اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ماء ثجاجا أي ماء كثيرا منهمرا، إذا جاء ثجاج المطر المنهمر المنحدر العظيم والمعصرات هذه السحاب، وتأمل قدرة الله فيها. يعني شوف الآن إذا نزل مطر كيف السيول المدمرة العظيمة حتى تشيل الصخور والسيارات. طيب وين كانت؟ ترى كانت فوق، كانت فوق، كانت هواء ثم تكثف فنزل. من اللي عمل هذا؟ يعني انظروا قدرة الله، ينشئ الماء من البحر، ترى من البحار العظيمة المحيطات، ثم يسوقه فوق ويفرقه في الكون في الصحاري والجبال والوهاد. لو كان يمشي ما يصل تلك المسافات، لو كان في الأرض ما وصل تلك المسافات ولا تفرق ولا وصل لرؤوس الجبال والأماكن البعيدة، لكن الله في قدرته يسوقه ثم إذا شاء أنزله. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. حبا أنواع الحبوب، الذرة، القمح، الشعير، أنواع متنوعة لنا ولحيواناتنا ولطيورنا. وجنات ألفافا نبات، حبا ونبات، النبات أيضا أشياء تؤكل، البقوليات مثلا، هذه الأشياء المتنوعة اللي من البقوليات مثل الكراث والبصل والخس والجرجير، أنواع كثيرة تدخل في النبات، لأن النبات كل نبتة لا ساق لها، والجنات كل نبتة لها ساق للأشجار. ثم قول سبحانه وجنات ألفافا أي فيها ثمار متنوعة وأشكال مختلفة، تفاح، موز، كمثرى، يعني أن شيء أشياء عجيبة جدا، حتى أشياء جديدة ما نعرف اسمها، وثمار لذيذة ولطيفة. من أخرجها؟ أخرجها رب العالمين. وجنات ألفافا، نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى أي أما أنعمنا عليكم بنعم جليلة فجعلنا لكم الأرض مهادا، أي ممهدة مذللة لكم ولمصالحكم من الحروف والمساكن والسبل. وقوله والجبال أوتادا تمسك الأرض لئلا تضطرب بكم وتميد لئلا تضطرب وتميد. واصلة أحيانا يكون واصلة مناسبة، لئلا تضطرب بكم وتميد. وقوله وخلقناكم أزواجا أي ذكورا وإناثا من جنس واحد ليسكن كل منهما إلى الآخر، فتتكون المودة والرحمة وتنشأ عنهما الذرية، وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح. وقوله وجعلنا نومكم سباتا أي راحة لكم وقطعا لأشغالكم التي متى تمادت بكم أضرت في أبدانكم، فجعل الله الليل والنوم يغشي الناس لتسكن حركاتهم الضارة وتحصل راحتهم النافعة. وقوله وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي سبع سماوات في غاية القوة والصلابة. يغشى يعني يلف الناس، يكون عليهم يعني يغشي مثل من الإغماء. وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي سبع سماوات في غاية القوة والصلابة والشدة، وقد أمسكها الله بقدرته وجعلها سقفا للأرض فيها عدة منافع لهم، ولهذا ذكر من منافعها الشمس فقال وجعلنا سراجا وهاجا، نبه بالسراج على النعمة بنورها الذي صار ضرورة للخلق، وبالوهاج وهي حرارتها على ما فيها من الإنضاج والمنافع. وقوله وأنزلنا من المعصرات أي السحاب ماء ثجاجا أي كثيرا جدا. وقوله لنخرج به حبا من بر وشعير وذرة وأرز وغير ذلك مما يأكله الآدميون. وقوله ونباتا يشمل سائر النباتات الذي جعله الله قوتا لمواشيهم. وقوله وجنات ألفافا أي بساتين ملتفة فيها من جميع أصناف الفواكه اللذيذة، فالذي أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة التي لا يقدر قدرها